النصوص الشرعية من القرآن والسنة لا تفهم فهما صحيحا إلا بعلم النحو، ولهذا اهتم به الأقدمون اهتماما بالغا. وذكرنا أن الحسن رضي الله عنه لما رأى قوم يتعلمون النحو قال أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم. وقلنا أن سبب وضع علم النحو لما فشل اللحن بين الناس لما دخل في الإسلام أناس لا يجيدون العربية وصاروا يقرؤون القرآن بما علموه من قواعد بلادهم، فخشي المسلمون أن يتطرق اللحن إلى الشيء المهم وهو القرآن ففزعوا ووضعوا علم النحو حتى يحمي القرآن والسنة من تطرق اللحن إليهما. وقلنا أن كثيرا من المسائل الفقهية تبنى على علم النحو، فمسائل العام والخاص عند الأصوليين أغلبها ينبني على مسائل نحوية، فتجد عند الأصوليين يتكلمون على حروف الجر، أيضا على الحروف معاني اللام ومعاني الفاء ومعاني حتى ومعاني إلى ومعاني الباء، لأنها ترد في النصوص الشرعية فلا بد لفهم الأحكام منها أن تفهم معانيها الحقيقية والمعاني الأخرى لها. وكذلك يتكلمون على جميع وكل وأي ومن الموصولة وما الموصولة لأنها ترد في النصوص الشرعية فلا بد لفهم الأحكام منها من فهم هذه الكلمة وهذا الحرف. وتكلم المؤلف رحمة الله عليه وهو ابن هشام على أقسام الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم بدأ يقسم الاسم ويقول أن الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى معرب وإلى مبني. من يقرأ؟ وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فزيد ومبني وهو بخلافه كهؤلاء وفي لزوم الكسر، وكذلك حزام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصلنا. بدأ المؤلف بالإعراب فقدم المعرب على المبني، لماذا؟ قالوا قدمه لأنه الأصل، وقدمه لأصالته وشرفه. المعرب لأنه الذي يندفع به الخطأ. المبني يلزم حالة واحدة وبالتالي لا يساعد كثيرا على فهم المعنى، لكن المعرب لما أنه تتطرق إليه الحركات من الضم من الرفع والنصب والجر كان أكثر مساعدة إلى فهم المعنى، ولهذا قدمه النحاة على المبني. الشرح. لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علامته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يصبر عليه من العوامل. زيد يقول جاء. طيب هذا النوع مثل الزيت لماذا سمي معرب؟ الإعراب في اللغة بمعنى ماذا؟ الإعراب في اللغة، لا في اللغة بقطع النظر عن كونه، لا هذا في الاصطلاح، لكن في اللغة الإعراب يطلق على ماذا؟ الإبانة. أحسن، الإعراب في اللغة الإبانة، ولهذا وضع الثيب تعرب عن نفسها، الثيب تعرب عن نفسها أي تبين، والإعراب والإبانة. طيب ما مناسبة كون الإعراب الإبانة بتسمية هذا الشيء؟ يعني هذه الحركة اللي دخلت على زيد لما قل قام زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، لماذا سمي إعراب؟ واضح السؤال يا إخوان؟ لماذا هذا الشيء سمي إعرابا؟ بدأنا. نعم. طيب لماذا سمي إعراب؟ يعني ما المناسبة بين كون الإعراب الإبانة وبين ظهور الحركة لآخر الاسم؟ نعم. الأخ يقول تبين موقعها من الجملة ما رأي البقية؟ هذا أقرب أنها تبين المعنى. نعم. سمي إعراب يعني سمي ما يتميز بهذا، سمي إعرابا لأن الإعراب في البناء وهو لأن الإعراب في اللغة الإبانة، وهنا يبين معناه. لا، كونه هو الذي قام بالفعل. إذا قلت قام زيد هو الذي قام بالفعل، وإذا قلت ضربت زيد هو الذي وقع عليه الضرب. فيقول لما أنه كان يساعد على إبانة المعنى سمي إعرابا. وهذه دائما يا إخوان تجدون فيه مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذه المناسبة قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. فمثلا من المناسبات البعيدة القريبة تعريف الصيام. الصيام في اللغة بمعنى ماذا؟ الإمساك. من قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع. فهذه معنى الصيام على الإمساك. في الاصطلاح بمعنى ماذا؟ إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. فتلاحظون المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي متقاربان جدا، كلاهما في إمساك. الحج في اللغة بمعنى ماذا؟ القصد. في الاصطلاح بمعنى ماذا؟ قصد بيت الله المعظم لأفعال مخصوصة. فالمعنى اللغوي مرتبط ارتباط وثيق بالمعنى الاصطلاحي، لكن احيانا يأتي الشيء بعيد شوي. مثلا التيمم. التيمم في اللغة بمعنى ماذا؟ التيمم في اللغة بمعنى القصد. يممت نحوها بمعنى قصد. لكن في معنى الاصطلاحي التيمم بمعنى الاصطلاحي هو ضرب الصعيد الطيب ونقل التراب إلى الوجه وإلى اليدين بنية. هل فيه قصد؟ بعيد القصد، لكن سمي التيمم تيمما هذا الشيء أخذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا المعنى اللغوي ليس بالضرورة أن يظهر في المعنى الاصطلاحي، لكنه في الغالب يظهر، لكن ليس بالضرورة. قد يكون بينهما أدنى مناسبة فيسمى بهذا الشيء. نعم يا شيخ، من أول الشرح لما فرغته. لما فرغته من تعريف جسمي بذكر شيء علامته عقلت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوام كزيد. يقول جاءني زيد. يقول في تعريف المعرب قال هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. كان ابن هشام يرى أن المعرب الإعراب ليس هو الحركة. كان ابن هشام يرى أن الإعراب ليس هو الحركة التي تظهر في آخر الكلمة. ليس هذا هو الإعراب. الإعراب شيء معنوي في الكلمة، وإنما هذا أثر. ابن هشام يرى ومذهب المحققين أن الإعراب شيء معنوي في الكلمة وهذا أثر، ولهذا قال المعرب ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. فهو التغير أثر من أثاره وليس هو الإعراب. نعم. وذكرت أن المعرب ذكرت أن المعرب وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوام كزيد. تقول جاءني زيد. جاءني زيد. من يعرب جاءني زيد؟ جاء فعل ماضي. لا أعرف. من يعرب جاءني زيد؟ لما بدأ الشيء أعرف. جاء فعل ماضي. من الوقاية. زيد فاعل. والياء. نسيت الياء. جاء. ضمير متكلم. نعم في محل نصب. في محل نصب على المفعولية. مفعول به. وزيد فاعل. زيد فاعل. نعم. ورأيت زيدا. ورأيت زيدا. من يعرب ورأيت رأيت زيدا؟ ارفع صوتك شوي. نعم. مبني على الفتح. وعاد فعل يبنى لكن هنا في هذه الحالة لا يبنى على الفتح. مبني على السكون هنا. اتصالي بتاء الجم تاء الفاعل. زيدا. نعم. زيدا مفعول به. طيب مررت بزيد. نعم. باتصاله جاء المتكلم. نعم. جاء ضمير مرفوع ضمير في محل رفع فاعل. ضمير في محل رفع فاعل. نعم. زيد جار مجرور بالباء حرف جر. زيد زيد مجرور بالباء. نعم. والجار مجرور متعلق. جار مجرور أين متعلق؟ في مررت بالفعل مرارة. نعم. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسر بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء؟ ولو كان التغير في غير الآخر. يقول المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. يقول إن كلمة زيد يقول تغيرت مرة أصبحت مرفوعة لما أصبحت فاعلا، ومرة أصبحت منصوبة لما كانت مفعولا، ومرة أصبحت مجرورة لما أصبح أمام حرف الجر قبل حرف الجر. فيقول هذا هو الإعراب. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء؟ هذه العوامل التي أثرت فيه فأكسبته الإعراب. نعم. فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا لقولك في إرسي يا صغرته فلي. فهنا تغير، كانت اللام ساكنة ثم أصبحت متحركة، لكن هل هذا إعراب؟ قال لا ليس إعراب لأنه ليس في آخر الكلمة. نعم. فإذا كسرته كسرته يا جمعته جمع تكسير. نعم. وفلوس تغيرت الحركة من السكون إلى الضم. قال هذا إعراب؟ قال ليس بإعراب لأنه ليس في آخر الكلمة. نعم. وكذلك كان التغير في الآخر لكنه ليس بسبب العوامل فقوليك جلست حيث جلس زيد. جلست حيث جلس زيد. نعم. فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. نعم، على أقوال النحاة يجوز أن تقول حيث ويجوز أن تقول حيث للإتباع لأنها متابعة لجلسة. جلسة مبنية على الفتح، وهذه تقول جلست حيث جلس زيد، ويجوز أن تقول جلست حيث جلس. لكن هل هذه الحركة هل هي بسبب العامل أو أنها من ذات الكلمة؟ من ذات الكلمة، وبالتالي لا تسمى هذه الحركة إعرابا لأنها نبعت من ذات الكلمة وليس بسبب العوامل. إنما الإعراب لابد أن يكون بسبب العامل. من يعرب جلست حيث جلس زيد؟ زيد جلست حيث جلس زيد. نعم. جلس الفعل الماضي. نعم. فعل فاعل. ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. مبني على الضم. جلس. نعم. مبني على الفتح. زيد فاعل. نعم. وفي بالمناسبة فيه كلمة النحو، يقال إن النحو أصعب ما فيه أوله وآخره سهل. النحو أصعب ما فيه أوله وآخره سهل، بعكس الفرائض. الفرائض أولها سهل، إذا بدأ الإنسان يقول سبحان هذا العلم سهل جدا، لكن إذا وصل للتصحيح المناسخات وميراث الحمل وميراث الجد والإخوة وميراث الخندر المشكل وجد فيه صعوبة. فيقال أن النحو أوله صعب جدا، لكن باقيه ترى مثل أوله، يعني مكرر. كل كلمة هذه هي مكررة لما قبلها. الكلمة قد تكون تمر لأول مرة فيتصعب الإنسان، لكن إذا مرت بعد أخرى مرة ثانية عرف أن هذه مثل الكلمة التي مرت السابقة. فأوله صعب وآخره سهل عكس الفرائض. ويقال أيضا لبعض كلمة في النحو يقول إن النحو نضج فاحترق. وقد قيلت أيضا في غير هذه العلوم، هذه الكلمة قيلت أيضا في علم بعض العلوم الأخرى. أذكر أن الإمام الزركشي في كتاب المنثور قسم العلوم، قال هناك علم لا نضج ولا احترق، قال هو علم التفسير، وهناك علم نضج واحترق وهو علم النحو، لأن النحو الهدف منه إقامة اللسان، لكن النحاة بتعليلاتهم وتكلفاتهم أحيانا اجتهادا منهم رحمهم الله يعني أكسبوه زيادة وتعمقوا فيه حتى وصل درجة الاحتراق. وفيه علم لا نضج ولا احترق، نسيت أيضا هذا، لكن الظاهر أنه علم الحديث لا نضج ولا احترق، إلى الآن ما زال باقي يعني يحتاج إلى مزيد جهد. ولمن أراد نراجعها، وأنا بعيد العهد عنها، هي في مقدمة المنثور للإمام الزركشي، المنثور في القواعد. نعم. إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المؤثر. نعم. التغير هذا ليس إعرابا، لأنه نبع من ذات الكلمة وليس بسبب العام الذي قبله. نعم. ولما فرقت ذكر المعرفة ذكرت المبنية. من هو الذي يقول ولما فرغت؟ الشارح. الشارح. من هو الشارح؟ ابن هشام، نفس المؤلف. نعم. نفس المؤلف صاحب المتن هو الذي قام بالشرح. نعم. ذكرت المبنية وأنه الذي يرزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يسمى ذلك. كانت رفضتين ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخله عليه. ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه. لما انتهى من كلام الكلام على المعرب بدأ بالمبني فقال هو الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. قال ثم قسمت المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ولو أن ابن هشام رحمة الله عليه بدأ بالسكون لكان أولى، لماذا؟ نعم، لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون، لو أنه بدأ بالسكون لكنه أخرها رحمة الله عليه، لو بدأ بالسكون لكان أولى، لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون، ثم يليه الفتح لأنه أقرب الحركات إلى السكون، ثم يليه الكسر وهو أقربها، ثم يليه الضم، لكن رحمة الله عليه سلك هذا الطريق. نعم. ونحن الآن ما زلنا في المبني من الأسماء، المبني من الأفعال إلى لم يتطرق إليه، فهو بدأ بالمعرب من الأسماء ثم بالمبني من الأسماء ثم فيما بعد سينتقل للمعرب من الأفعال والمبني من الأفعال. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكون آخره يكسرون جميع العرب. نعم. فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، فقسم مختلف. تقول جاءني هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، يلزم حالة واحدة دائما على الكسر، مبنية على الكسر باتفاق. نعم. وقسم مختلف فيه وهو حزام وفطام ونحوهما. نعم. من الأعلام المؤنثة على وزن جعاري وظفاري ونواري، على وزن كل ما جاء على وزن فعالي علم، فهذا حكمه. نعم. وقسم مختلف فيه وهو حزامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. نعم. وسيأتي الكلام على أمس، أمس إذا أردت باليوم الذي قبل يومك، أما إذا أردت بالماضي فله حكم آخر. نعم. فأما باب حزام ونحوه فهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا؟ على الكسر مطلقا، أي سواء كان آخره راء أم لا، لأن بعضهم يقول لا، إذا كان آخره راء له حكم آخر مثل وباري وجعاري، فيقول إن الحجاز يبنون على الكسر مطلقا سواء كان آخره راء أو لم يكن آخره راء، أذامي وقطامي وباري وجعاري وظفاري ونواري كلها مبنية على الكسر عند أهل الحجاز. نعم. فيقولون جاءتني حزامي ورأيت حزامي. فيقولون جاءتني حزامي، من يعرف جاءتني حزامي؟ نعم. نعم. والنون للوقاية، نون الوقاية تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر أبدا، فإنما نون الوقاية تقي الفعل من الكسر. يقول مالك وقبلي النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشى وليتي ندرا، ومع لعلك اسم خيرا في باقيات واضطرارا خفيفا، مني وعني بعض من قد سلم. نون الوقاية. نعم. نون الوقاية مثل جاءتني ضربتني مني وعني، النون هذه يسمى نون الوقاية لأنها تخي الفعل من الكسر. نعم. ضمير مبني مفعول به. نعم. حذامي فاعل مرفوع، لا فاعل مرفوع. نعم. مبني على الكسر، فاعل مبني على الكسر في محل رفع. ورأيت حذامي، من يعرف ورأيت حذامي؟ رأيت حذامي. نعم. أحسنت. نعم. مررت بحذامي. مررت بحذامي، من يعربها؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. في محل جر. مبني على الكسر في محل جر. نعم. وعلى ذلك قول الشاعر، وعلى ذلك جاء، وعلى ذلك جاء قول الشاعر ولا نعم. ولولا المزعجات من الليالي لما ترك الخطاطيب المنام، المنام لما ترك الخطاطيب المنام. نعم. إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. نعم. فجاءت كلها بالكسر. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك الخطاطيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فجاء بالبناء على الكسر في حذام الأولى وفي حذام الثانية، والشاهد الأقوى في حذام الثانية. هي الشاهد الأقوى كان ابن هشام قال فذكر بيت مرتين، لكن الشاهد الأقوى في حذام الثانية لأنها اللي عليها القافية مكسورة. وحذامي هذه امرأة يقال أنها امرأة تابعة لقبيلة، فحصل بينهم قتال بينه وبين قبيلة أخرى، ثم فرت قبيلة حذام وارتحل إلى مكان بعيد. فلما جاء الليل رأت القطا يطير، فقالت لو ترك القطا ليلا لنام، لو ترك القطا ليلا لنام، معناه أن في شخص لابد أنه يأتي الآن مقبل بجيش، هو اللي جعل القطا يطير ويترك النوم. وأخبرت قومها، فقام زوجها وقال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فلجأوا إلى وادي يحتمون به من العدو، وفي الصباح جاءهم العدو مغير فنجوا بهذه الطريقة. فقال زوجها إذا قالت حذامي فصدقوها، هي قالت فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، يعني لولا أن هناك شيء مهم أيقظ القطا من منامه لما ترك النوم. فقال زوجها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، والمراد فإن القول السديد، وإلا كل إنسان يقول، وهذا فإن القول يعني فإن القول السديد، وإلا كل إنسان إذا تكلم سواء بحق أو باطل يقال له قول، لكن مراد فإن القول السديد هو الذي قالته حذامي. نعم. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. هذا هو مذهب أهل الحجاز وهو بناؤه على الكسر، وسيأتي مذهب بني تميم. نعم. افترقت بني تميم فرقتين، منهم وبعضهم يعرف ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. لماذا يا أخوان أغلب المسائل النحوية تأتي فيها خلاف بني تميم؟ لماذا؟ ما يذكرون مثلا خلاف قضاعة، خلاف مزينة، خلاف بني أسد مثلا، خلاف بني فزارة، خلاف غطفان وغيرهم، دائما الخلاف ماء التميمية وماء الحجازية، وتميم كذا والحجازية كذا. فلماذا بني تميم دائما هم الذين تنقل آراءهم في النحو ولا تنقل آراء القبائل الأخرى مع أن قبائل مشهورة؟ لماذا؟ نعم. لا، الكثرة هذه ما ثبتت. هم صحيح أنه من أكثر القبائل، من أكثر القبائل بني تميم عددا. فيقول لا لا، ما في أحد عنده جوابه. بني تميم هم من القبائل الذين رحلوا وسكنوا قرب البصرة. بني تميم كانت رحلوا من الجزيرة العربية وسكنوا في الفتوحات الإسلامية قرب البصرة، فلهذا أغلب نحات البصرة كانوا يرحلون إلى بني تميم ويسمعون كلامهم ويقعدون قواعد النحو على لغة بني تميم. نحات البصرة كسيبويه وقبله أيضا أبو عمرو بن العلا ويحيى بن يعمر، كلهم من البصريون كانوا على اتصال ببني تميم الذين كانوا قرب البصرة. كان المربد أيضا في البصرة محل يجتمع فيه البادية وشعراء العرب من بني تميم ويتناشدون الشعر فيه ويسمعهم أهل اللغة ويقاعدون اللغة العربية بناء على ما يسمعونه. أما القبائل الثانية فقد تكون بعيدة عن المراكز العلمية كالبصرة، وبالتالي ما نقلت آرائهم كثيرا.